على موقع أنا السلفي. فساد التصور يجيب له بدعة جديدة ويخترع، عشان كده أهل البدعة ما بيوقفوش عند حد. تلاقي أصل البدعة مثلا زي بدأت الشيعة، تبدأ شيئا خفيفا ثم تبنى عليها اختراعات وضلالات، وكل شوية يطلعوا إيه مزيد من الانحراف المعرفي، والقصد يبقى أكثر فسادا. الخوارج كل شوية يطلعوا حاجات أكثر وأكثر في الفساد، التغريب والعلمانية، ردوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يصل بهم أمر تدريجيا إلى الكفر، وكل ده لأجل الدنيا، يبقى لا علم ولا إرادة.